السلام عليكم. عندي أحد الأصدقاء لاجئ في ألمانيا، عايش في شمال غرب ألمانيا في منطقة اسمها أولدنبورغ. هذه الله يسلمكم يقول يا أبو طلال عندهم مستشفى، ومستشفى كبير جدا وفي جميع الإمكانيات الطبية والكادر الطبي، لكن الألمان نفسهم يخافون يتعالجون فيه. يقول في البداية أنا كنت مستغرب لأن قريب من السكن مالي يعني، فأروح دائما ألقى فاضي ويستانسون إذا شافوني جاي أتعالج وما في زباين يعني ما في مراجعين. يقول فأنا كنت مستغرب، قلت لا مستحيل يعني مستشفى في هالحجم، مستشفى قديم، ليش ما في أحد؟ يقول لأن أنا خلاص يعني قمت أعرف اللهجة اللغة الألمانية وأقعد أسولف وكذا. فسألت الدكتور، قلت له دكتور يعني أرجوك أبي أفهم شغلة واحدة، ما شاء الله مستشفى أنا أشوفه من أفضل المستشفيات لكن ما أشوف ألمان، يعني إذا شفت ألقى اللي هم ربعنا العرب اللاجئين وكذا اللي موجودين هنا، وين الألمان ليش ما يجون؟ قال لا، لأن حصلت في سالفة قبل سنتين ومن يومها هالمستشفى صار سمعته يعني سيئة جدا. قصة منه؟ قصة الممرض القاتل، هذا اسمه نيلز هوغل. هذا الله يسلمكم نيلز هوغل سوى له مصيبة، وكانت هذه المصيبة تعتبر من أكبر الجرائم اللي حصلت في تاريخ ألمانيا. يعني أهم في بالهم أن هذا نيلز قتل عدد من الأشخاص يفوق أي مجرم في تاريخهم، يعني مجرم كقاتل متسلسل، لأنه قدر أنه يقتل أكثر من 300 مريض. شنو؟ يقول عاد أنا أبلغتك يا أبو طلال وانت عاد قول القصة. أنا قعدت أبحث عن منه نيلز هوغل. أنا أذكر أني أنا مجهز هالقصة هذه يعني من زمان، أني بقولها في القناة الثانية اللي هو الممرض القاتل الألماني. هذا الله يسلمكم اشتغل تقريبا في عام 2008 كممرض، لكن كانوا مستغربين منه أصدقاء الممرضين والأطباء أن مرات يبهرهم في إنقاذ المرضى. يدخل مثلا جناح المستشفى ويشوف الدكاترة والممرضين كلهم فوق هالمريض هذا يبي يموت، يقوم هذا يتدخل ويعطيه إبرة ما أدري شلون المريض يصحى، وكان يعني سبب في إنقاذ حياتهم. فكانوا الأطباء يحبونه وإنه ما شاء الله عليك أنت المفروض تكمل دراستك وتصير طبيب يعني بمهارتك، أنت شلون عرفت أن هذا مثلا يحتاج الإبرة الفلانية مثلا، أو يحتاج إلى الأنسولين، أو يحتاج إلى أي إبرة، واللي فعلا أنت بهالإبرة اللي أعطيتها يا نقذت حياته. يقول والله هذه من باب الخبرة، هاي باب خبرة بسم الله، أنت توك متعين يعني. المهم كانت سمعته طيبة والكل يحبه، لكن بعد فترة بدأت تحصل العديد من القضايا الغريبة، إن الضحايا اللي هم من المرضى يتركهم مثلا الدكتور ويروح إلى مكتبه، وبعد ما يطمئن إن هذا حياة يعني المريض تجاوزت مرحلة الخطر وإنه راح يعيش وما عنده أي مشاكل، يجي خبر أن المريض توفى ولا المريض صارت حالته خطرة جدا يبي يموت. ينزل الدكتور شو صاير وكذا، يجيه منه نيلز يسوي له ما أدري شنو حركات ويطقه إبرة. يقول ليش تعطيه؟ قال لا أنا أحس أن هذا يحتاج إلى الإبرة الفلانية، ويعطيه إبرة وفعلا يصحى وينقذ حياته. شوي بدأ نيلز يتدخل في بعض المرضى لكنهم يموتون، يسألون السبب، أنه والله ما احنا متأكدين يعني شنو الأسباب الحقيقية وراء موت هالمريض مع أنه كانت حالته مستقرة، أول قضية ثاني قضية حتى واحدة من الممرضات قامت يعني تركز في الموضوع أن نيلز إذا دخل عند المرضى حتى المرضى اللي يكونوا تحت إشرافها توتر حالتهم ويدخلون مرحلة الخطر. فكرهت نيلز قالت له أنت وجهك صدق قبسة وجهك شر أنت، مرة ثانية لا تدخل على أي مريض تحت إشرافي، أنت ليش ملقوف كل شوي داش على مرضى ما لك علاقة؟ قالها زين زين. في عام 2000 افتحوا مستشفى في شمال ألمانيا اسمها ديلمنهورست، تحقيق عن موجود عندهم مجموعة من المرضى اللي قاموا يموتون بشكل مفاجئ في أثناء وجودهم في غرف الملاحظة، واستغربوا أن عددهم تقريبا وصل إلى 70 شخص، وأن أعمارهم هذول من 63 إلى 96 سنة. وكان نيلز يشتغل عندهم أيامها، يعني ما كان في أول في شمال غرب ألمانيا فقط كانت بداية عمله كممرض في 2008، لا كان يشتغل كذلك هو في هالمستشفى هذا من عام 2000 إلى عام 2005. يوم ربطوا الأحداث مع بعض ولا كل المرضى اللي دخل عليهم نيلز أو أشرف على حياتهم يا إن ادخلوا في غيبوبة أو إن ساءت حالتهم الصحية أو إن كان راح يموت وتدخل نيلز في إنقاذ حياته. هني قالوا لا هذا نيلز وراه بلا. افتحوا تحقيق في الموضوع وقلبوا الملفات وربطوا القضايا في بعض، وكذلك في المستشفى اللي هو الآن يعمل فيه، واكتشفوا ان نيلز ان كان يحقن المرضى بأدوية قاتلة ومواد سامة، وكان السبب وراء موت الكثير من المرضى في المستشفيين. وهني عاد ألقوا القبض على نيلز، انصدموا بشيء ثاني. نيلز هذا كان سبق أن اتهم أول قبل لا يغير اسمه، متهم مرة شايفته واحدة من المرضى يحقن مريض، والمريض هذا دخل في غيبوبة ولما اشتكت عليه سجنوه 5 سنوات، لكنه بعد ما استأنف وكذا طلع انسجن 2 وترك المستشفى وراح إلى المستشفى الثاني، ومن الثاني راح إلى الثالث وضاع بهالدنيا. في عام 2018 عاد ربطوا له القضايا في جميع المستشفيات اللي اشتغل فيها، وهم كانوا يعتقدون ان عدد الضحايا كان يتجاوز 300 شخص، لكن استقروا بعد ما حطوا الملفات على 200 شخص. المصيبة ان نيلز نفسه في اخر محاكمة له في عام 2018 اعترف هو بنفسه عن 100 ضحية وانكر عن 100 اخرى. ليش؟ لأن الميتين اللي استقروا عليها قاموا ونبشوا قبور اللي متوفين من زمان علشان يعيدون تشريح الجثث، لكن اكتشفوا أن في مجموعة من أهالي المرضى عندهم طقوس بعد الوفاة أن يحرقون الجثة، لكن في بعضهم لا يدفنون. هذا اللي دافنين قدروا أن يحفرون القبر ويطلعون المتوفين، لكن اللي تم حرقهم تم ألغاء الملفات هذه. ولما واجهوا فيها نيلز اعترف فيهم بالفعل، وهني نيلز خذ حكم المؤبد. لكن هالمستشفيات اللي كان يعمل فيها نيلز صارت مكروهة وتخوف، والناس قامت تبتعد انها تتعالج فيها. يسولف لي هذا الشخص اللي يراجع المستشفى، يقول لي انا اكتشفت كذلك ان المستشفى هذا اللي أنا جيت أتعالج فيه كان في البداية يعني مبنى قديم تاريخي عندهم، كان يستخدم من قبل النازيين كسجن، وكان فيه فعل الناس يتم تعذيبهم. يعني المكان مع قصة نيلز أصبح مرعب جدا بالنسبة للأهالي اللي يعرفون هالقصة هذه. جابوا طبيب نفسي، قالوا له الحين هذا نيلز ممرض، ليش كان يقتل المرضى؟ يعني وين الدافع الإنساني؟ احنا نسميهم مثلا ملائكة الرحمة، ليش صار عنده الدافع للقتل؟ قال ها أنا أقول لكم شيء، قضايا اللي يتم فيها اتهام الممرضين وبعض الأطباء في العالم كله، وتحصل فعلا أن في بعض الكادر الطبي يتجه إلى الجريمة ويقتل المرضى، تصير في حالة نفسية أو اختلال في شخصيته، إذا تعرض مثلا للفشل في مهنته وحس أن كل مرة يعني يحاول أنه يعالج أحد وما يفلح، أو يكتشف أنه هو غبي في مجال طبي، يصير عنده مثل اللوثة العقلية، فيقوم يحاول مو ينتقم من المجتمع، لا يحاول أنه يعني يبرز أهميته عند هالكادر الطبي، مثل ما سوى فيهم اللي هو نيلز، يحقنهم بمواد سامة ويجي يتدخل لما يشوف المريض خلاص يبي يموت، يضرب إبرة أنسولين أو إبرة يعني اللي هي مضادة للسم اللي هو نفسه حقن فيه المريض، وهو عارف شنو هذا المادة وشنو يحتاج عشان يتم إنقاذه. فمرات إنه يكون يدور على المدح، فأنت انتبه إذا رحت مستشفى دائما امدح الدكتور وامدح الممرض، أنا ما أقول لا حشاهم. ومن أشهر القصص اللي هو يسمونها الممرض القاتل أو الممرضة القاتلة اللي حصلت في مصر، الممرضة المصرية اللي تم اتهامها بقتل 29 مريض بحقن سامة وبعقاقير يعني قوية تقتل المرضى، هذه اللي كان اسمها عايدة، حتى انهم سووا لها مسلسل يسمونه اعتقد أوبرا عايدة، مثل فيه يحيى الفخراني وحنان ترك، هي اللي كانت تمثل شخصية هالممرضة. وانا لما شفت الفيديو مالت هالممرضة ترى فعلا حتى الكاركتر اللي كانت فيه حنان ترك اللي هي محجبة وشكلها كذا يشابه الممرضة هذه. هذه الممرضة بعد ما اتهموها في البداية احكموا عليها بالإعدام، بعد الاستئناف تم تخفيف الحكم إلى 10 سنوات، قضت منها 7 سنوات وتم الإفراج عنها. معقولة واحد قاتل 29 نفس يتم الإفراج عنه بعد 7 سنوات؟ طبعا الكلام في هالموضوع صار كبير جدا أيامها طبعا، وتناولتها الصحف وقالوا لا البنت كانت مظلومة، وهم الظاهر يعني تندموا أن وجهوا لها تهمة أنها قتلت هالمرضى، واكتشفوا أنها فقط كانت متهمة في سرقة الأدوية، لكن ليش تم اتهامها في أنها السبب وراء مقتل هالمرضى ما حد يعلم. حتى البنت في لها لقاء بعد ما طلعت من السجن تقول أنا بريئة، أنا حتى 10 سنوات السجن أنا ما أستحق أن يحكمون علي، أنا بدل ما تشكروني وأني أنا ممرضة وأعمل في الجانب الإنساني تعاقبوني بالسجن، هذا هو ظلم وهذا كذا. المهم إحنا ما لنا في الموضوع، والقضية قديمة وملف القضية مو موجود، فما إحنا عارفين من هو الصاج ومن هو الكاذب في هالقضية هذه. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.